فاعلم أنه لا إله إلا الله إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الحمد لله طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله العالمين ومالك يوم الدين، قيوم السماوات والأرضين، لا عز إلا في طاعته ولا رفعة إلا في التذلل لعظمته. أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، أكبره تكبيرا. وصلي وسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه وآل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنا قد تناولنا في المحاضرة السابقة في هذا المجلس المبارك الذي خصص لتناول بعض مسائل العقيدة بما نرى أنه ينبغي أن تتناول به، لا بالطريق الكلامي الفلسفي الخلافي الذي يعرض المسائل الخفية الدقيقة، لأنها قواطع يقينية، إنما تعرض المسائل بحجمها بمرتبتها بمكانتها بقوة دليلها. وقلنا إن بعض المتكلمين عرضوا المسائل الخفية عرض الجليات الواضحات، فحدث من ذلك إشكالات سنبينها بعد قليل، لكننا نريد أن نؤكد على ما ذكرناه أولا من أنه ليس كل علم مطلوبا ولا كل مفقود موجودة، وأننا ينبغي أن نطلب ما بينه الشرع الحنيف وما طواه عنا، ينبغي أن نمسك عنه، وأن نعرض العقيدة أو مسائل الإيمان كما عرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أبانه لنا حديث جبريل، حديث وفد عبد القيس، وكثير من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الطريق القريبة الممكنة في أمر العقائد لا تطلب من مسالك بعيدة دقيقة، وإنما تطلب من طريق ممكنة أيضا، وأولاها فطرة الله التي فطر الناس عليه، فلا نترك الطريقة القريبة وهي طريقة القرآن مشيرة إلى الفطرة إلى فطرة الإيمان، لا نسلك الطريقة البعيدة مع إمكان القريب، لأن البعيدة ستجعل المعاني الجلية خفية. وربما يصل الأمر إلى التشكيك في الأمور الجليات بسبب سلوك طرق وعرة للوصول إليها، مع أن الطريقة القريبة موجودة وهي طريقة القرآن كما قال الأعلام: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى. اقرأ في النفي لا تأخذه سنة ولا نوم. فالفطرة التي لم تبدل ولم تغير هي من أقرب الطرق لمعرفة الله سبحانه وتعالى أو الوقوف على أمر المعرفة. قالوا البصيرة في المعلومات كالبصر في المحسوسات، والبصر يدرك القريب، والبصيرة تدرك أيضا القريب من المعاني وهي المعاني الفطرية. بعض العلماء في أمر العقائد سلك طرقا وعرة لإثبات أمور خفية، ثم بعد ذلك حصل توهم أن هذه عقائد فيها إيمان وكفر وتبديع وكذا وكذا، مع أنها أمور بعيدة. مثلا تكلموا على تعلق ما تعلق به العلم في القدم، علم الله في القدم، وإحكام الوجود والموجود، وهل الوجود والموجود شيء واحد أو بينهما فرق. وتكلموا في القدرة، قدرة الخالق سبحانه على تقديم الخلق عن وقته. وبعض أهل الكلام قالوا إن الحوادث لا نهاية لها في الابتداء، كما لا نهاية لها في الانتهاء. يعني أن أمور الحادثة الآن الموجودة يقولون إنها لا تفنى، ولكنها تنتقل من حال إلى حال، تتغير إلى ما لا نهاية. فكما أنها لا نهاية لها في الانتهاء، فكذلك يستدلون بذلك على أنه لا نهاية لها في الابتداء، لا طرف لها في الابتداء. والأمثال هذه المسائل كثيرة جدا في كتب الكلام. فهذه المسائل يتوقف العلم بها على مقدمات دقيقة خفية، ومن هنا حدث فيها خلاف، فما تفرع عنها لابد أن يكون أيضا فيه نفس الخلاف. فمن هنا نعرف ضعف ما تفرع عنه، ولو كانت قوية لأتتنا بطرق قوية صريحة واضحة قاطعة، لو كانت من معاقد الإيمان أو من المطالب العليا في الإيمان. الفساد الذي حدث بسبب أن بعض المتكلمين الذين تكلموا في العقائد تناولوا أو أوقفوا المعارف الجلية الواضحة على أدلة دقيقة خفية، فخفي الحق من أجل هذا، وحدث مفاسد كبيرة. منها أولا إيجاب ما لا يجب في الاستدلال، تكلف هذا الاستدلال وتكليفه المسلمين. يعني معارف جلية واضحة من معاني الإيمان كوجود الله، قدرة الله، علم الله، قضية الكلام، قضية مسألة الحياة، فأوقفوا المعارف الجلية الواضحة على أدلة دقيقة خفية، فنتج من ذلك أنهم أوجبوا ما لا يجب في الاستدلال. لأننا يجب علينا أن نتناول هذه المعاني بهذه الأدلة، وهذا فيه تكلف. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بمجافاة التكلف، ترك التكلف. كل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. الأمر الثاني من المفاسد الناتجة عن عرض المعاني الجلية بأدلة خفية، تكفير من لا يعرف منه التكفير أو تأثيمه أو تفسيقه أو تبديعه، فيؤدي إلى مفاسد ويؤدي إلى مفسدة من أكبرها، من أكبر هذه المفاسد التفرق في الدين. الله سبحانه وتعالى نهى عن التفرق في الدين وإزالة المحبة والألفة بين المسلمين، لأن هذا ينظر للآخر على أنه فاسق، على أنه مبتدع، على أنه مشرك، على أنه كافر، ترتفع بقوة بين الناس، مع أن أصلها موجود ودواعيها قائمة، لكن بسبب هذا حدث تفرق في الدين. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. الأمر الثالث تمكين أعداء الإسلام من التشكيك فيه، من التشكيك في هذه المعاني، لأن هي معاني في الأصل جلية وأدلتها واضحة، أدلتها من الفطرة أو من النص القرآني القاطع أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواتر، فهم يتركون هذا ويسلكون مسالك عميقة خفية من علم الكلام، فيورث ذلك تمكينا لأعداء الإسلام أن يشككوا في هذه الجليات من أجل طرقها، لأنها عرضت من طرق خفية. ومنها أيضا من هذه المفاسد الابتداع وتوسيع دائرة الابتداع، توسيع دوائر الابتداع. وما أحسن قول سيدنا علي رضي الله عنه: العلم نقطة بالقاف أو نكتة بالكاف. العلم نقطة يسيرة كثرها أهل الجهل. العلم نقطة أو نكتة يسيرة كثرها أهل الجهل. تطويل الكلام وتكثيره في أمر واضح ربما يحيله إلى خفاء، يحيله إلى خفاء. وطالما أنه خفي يمكن الأعداء من اللعب به أو فيه أو التشكيك في أمره. وأنا وجدت مثل هذا أيضا في علم الأصول، لكن لا نعرف له الآن. يعني هناك معاني جلية واضحة عرضت من مسالك دقيقة خفية فأورثت خفاء وجعلت المتفق عليه كأنه مختلف فيه. أنتم وبعضكم درس القياس والإجماع وقضايا التعليل وما إلى ذلك. التعليل في الشريعة أوضح، أو من أوضح الواضحات، لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منهم، أن تكون أمة هي أربى من أمة، لا غير ذلك من التعليلات الكثيرة. فقال ابن القيم إن في القرآن من التعليلات الصريحة التي هي نص أو في قوة النص 1000 تعليل، وفيه من التعليلات التي تفهم 4000 تعليل أو 3000 تعليل. إذن عندنا 4000 تعليل في القرآن. التعليل موجود، لكن حينما تقرأ خلافا طويلا عريضا في أحكام الله، هل هي معللة أو ليست معللة، ومعنى العلة هنا ومعنى العلة في علم الكلام ومعنى العلة في علم المقاصد، حاجة طويلة صعبت الإيه السهل. في حجية الإجماع، إجماع لا نحتاج في أمره إلى احتجاج، الأدلة على حجيته في غاية الجلاء والوضوح، في غاية الجلاء والوضوح. لكن عرض الأمر في صورة خلاف، وأن النظام وبعض الشيعة وكذا أنكروا الإجماع واستدلوا بكذا، ورد استدلالهم بكذا وأجابوا ورد، معاني الجلية الواضحة التي بدهية من بدهيات. ما كان الأمر يحتاج إلى إقامة دليل على حجية الإجماع حتى أتى المنكرون فأنكروا وأوردوا شبها، فصار إنكارهم في صورة خلاف، وصارت شبهاتهم في صورة أدلة. صعبة المسائل. نحن نقول الأمة مارست الإجماع قرنين من الزمن قبل أن ينكره النظام وأمثاله. ثم مارست الإجماع، الصحابة رضوان الله عليهم مارسوا أمر الإجماع، التابعون مارسوا الإجماع، تكلم مالك في أمر الإجماع، تكلم الشافعي في أمر الإجماع، تكلم الإمام أبو حنيفة في أمر الإجماع. صار أمر لا يحتاج إلى تنبيه كثير حتى أتى من يخالف. فبدأ العلماء يبحثون عن يعني تدليل على الإجماع. قالوا جاء رجل لما جلس الإمام الشافعي في مجلسه، جاء رجل فاقترب وجلس وقال يا شافعي إيش الحجة في كتاب الله؟ هكذا ورد، إيش الحجة في كتاب الله؟ قال أو من كتاب الله، من كتاب الله. قال القرآن. قال ثم ماذا؟ قال السنة. قال ثم ماذا؟ قال الإجماع. قال الإجماع أم من كتاب الله جئت به أم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سكت الإمام الشافعي. الأمر بدهي لا يحتاج إلى تدليل ولا إلى استدعاء أدلة، الأمة مارستهم، هذا شيء موجود. حتى لا نختلف أبدا في وجود الأهرامات، قد نختلف في من بناها، في أي عصر بنيت، ما هي الهندسة التي بنيت عليها، ما الطريقة التي كذا رفعت بها الأحجار، قد يختلف في هذا، لكن لا يختلف أبدا في وجودها، هي موجودة. فالاختلاف في التبرير لا يعني الاختلاف في الأصل. فقال الإجماع أم من كتاب الله قلته؟ سكت. فقال أجلتك ثلاثا حتى تأتيني بحجة من كتاب الله على الإجماع، وإلا تبت إلى الله. صرف الإمام الشافعي وغاب عن الناس 3 أيام يقرأ القرآن. حتى وقف على قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم قال لا يكون مخالفا إجماعهم وهو متبع سبيله، لا يكون متبع سبيل المؤمنين وهو يخالف إجماعه. فلما ذهب الإمام الشافعي إلى المجلس قال فما لبث أن جلس حتى أتاه الرجل وقال له حاجة. قال نعم، قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول إلى آخره، وقال لا يكون مخالفا إجماعهم وهو متبع سبيلهم أو لا يكون متبعا سبيلهم وهو يخالف إجماعه. قال صدقت وانصرف. هذه القصة أوردها بعض الناس شكك فيها وشكك في استدلاله صححها صراحة الإمام ابن السبكي طبقات، وذكرها البيهقي في مناقب الشافعي. فمع أن هناك آيات كثيرة جدا تدل على الإجماع، وكنت قد ذكرت لكم بعضها ونحن نتكلم في الإجماع. المهم وقف أو إيقاف المعاني الجلية على دلائل خفية مما يكسوها ثوب الخفاء، وإذا كسيت ثوب الخفاء كانت مسارا للتشكيك، كان ذلك مسارا للتشكيك في الدين وفتح باب لدخول المشككين أو أعداء الدين لتشكيك المسلمين في الأمور الواضحة الجلية. الآن يتكلمون في عذاب القبر، هل عذاب القبر ثابت؟ هل هو في القرآن؟ هل في السنة؟ لا يوجد دليل. حجاب، حجاب المرأة، هذا ليس عادة، عادة جاهلية، عادة مدري إيه، عادة عربية، عادة كذا. وصار أيضا هذه الدائرة تصنع ويوضع المسلمون فيها ويدورون معهم فيها أيضا. هذه أمور واضحة وعقائد واضحة وأدلتها واضحة، وينبغي أن نكون على ثقة من ديني. قد جاء الإمام مالكا رجل فأراد أن يجادلهم أو يناظرهم، فقال يا هذا أنا على ثقة من ديني، قال أن أجادلك إن أقنعتك تتبع قولي وإن أقنعتني أتبع قوله. إذن أنت في شك، لست على أرض صلبة، لست على يقين. قال يا هذا أنا على يقين من أمر ديني، اذهب إلى شاك مثلك فجادله، اذهب إلى شاك مثلك فجادله، طالما أنك تقول إن أقنعتك تقتنع وإن اقتنعتني أقتنع. إذن أنت على شك، أنت لست على يقين من أمريكا. من أسباب تسرب الشك أن نقف المعاني الجلية على أدلة دقيقة خافية، وأمامنا الطريق الواسعة الواضحة. كل هذا حتى لا نصل إلى الوسوسة في أمر الإيمان. ولذلك لما حدث لبعض الناس وسوسة في أمر الإيمان، في من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق الله، رد النبي صلى الله عليه وسلم بأمر بدهي، وقال إن الشيطان يأتي الشيطان أحدكم فيقول له من خلق كذا، فيقول الله، فيقول من خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هذا ولينتهي لماذا؟ لأننا لن نقف على طرف. إذا استمر السؤال وتوالى وتسلسل سيتسلسل إلى ما لا نهاية. إذا ستقول من خلق كذا، تقول ألف أو واحد، وواحد اثنين، واثنين ثلاثة، ومن خلق ثلاثة رقم أربعة، ومن خلق رقم. إذن لن نقف على عند رقم، أو نعود إلى الأول حق سبحانه وتعالى، نرجع إلى الأول. إلا وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى. كل هذا حتى لا نقع في الوسوسة في أمر الإيمان، لأن الوسوسة في المعاني أقرب منها إلى الوسوسة في الحسيات. يعني الوسوسة في المعاني أشد من الوسوسة في الحسيات، مع أن الإنسان في الحسيات قد يصل في درجة الوسوسة إلى حد الجنون، يمكن أن يكبر في الصلاة 10 مرات، مثلا كان أن يعيد الوضوء 5 مرات ويغسل العضو ويغسله ويتوضأ بعد أن يتنشف يرجع يتوضأ مرة أخرى يصل هذا لما هذه احتيال عليها أمارات ومع ذلك إذا فتح الإنسان باب الوسوسة على نفسه حدثت له في الحسيات فكيف بالمعاني وهي أدق وألطف من الحسيات نحن لا نريد أن نصل إلى الوسوسة في المعاني والمعنى علما يقينيا أن استمرار الخلاف من أمارات عدم اليقين لا من دقة المباحث استمرار الخلاف في مسائل عقدية هذا دليل على أن المسألة ليس فيها قطع ليست من صلب العقيدة ليست من أصول الإيمان طالما أنه وقع فيها خلاف واستمر فيها الخلاف استمر فيها الخلاف وتوارثه أهل الطوائف المختلفة فاعلموا أن هذا ليس من معاقد الإيمان واستمرار الخلاف ليس بالضرورة أنه من دقة الدليل أو من دقة المسألة أو من خفائها لا بل عندنا أن هناك اتفاق على مسائل كثيرة دقيقة جدا يعني هناك في علم الفلك وقضية دوران الأفلاك والحسابات الفلكية وقضية الكسوف وقضية الخسوف وقضية دوران الشمس وطلوع الشمس في الساعة كذا وغروبها في الدقيقة كذا هذه مقوفة على معارف دقيقة ومع ذلك لا خلاف فيه إذن دقتها لم يمنع الوفاق لم يمنع الوفاق فإذا حدث خلاف فلنعلم أن الخلاف إنما حدث لا من دقة لا من دقة المسائل ولكن من قلة اليقين قلة اليقين إذن هناك مسائل دقيقة جدا في العلم ويصل الناس فيها إلى يقين كمسائل الحساب الكبيرة مسائل الدقيقة مسائل المواريث العويصة تحدث مع أنها عويصة ويتفق عليه مع أنها دقيقة فالدقة لا تمنع من الوفاق إنما استمرار الخلاف دليل على أنه لا يوجد يقين في المسألة لا لأجل أن المسألة أدلتها دقيقة وتحتاج إلى عمق وإلى نظر فالله لم يحج المسلمين في أمر عقائدهم إلى نظر دقيق زائد في الدقة لأن هذه العقيدة جاءت للعام ولغيره وللعالم وللعرب وللأعجم ولأنه يخاطب فيها عقلا ويخاطب فيها فطرة يخاطب عقولا ركبت في الجميع ويخاطب فطرة جبل الجميع عليه التعرض للمسائل الدقيقة وهي من يسمونها من المحارات أو التي لا تتضح ثم تعرض على أنها من الواضحات الجليات نقل للمعاني قلب لحقائق المعاني وكان السبب السبب في هذا أننا وزننا بغير الميزان والله سبحانه وتعالى قد أنزل الكتاب بالحق والميزان وأنزل الكتاب ليقوم الناس بالقسط أنزل الميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزل الكتاب ليفهم الناس الدين حق الفهم. فترتب عن ذلك، ترتب على ذلك أننا وزننا بغير الميزان الشرعي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي السنة وفي القرآن الكثير، ووزننا بميزان آخر، فترتب على ذلك خلاف غموض، وترتب على هذا تكفير الناس بعضهم بعضا. وحتى من أثر هذا التكفير صار بعض الناس يوافق أهل بلده أو أهل مذهبه حتى ولو كان معه دليل آخر، خوفا من أن يوصف بالمبتدع. يعني كثير من الناس في أماكن لا يفصح عن عقيدة في بعض المسائل، خوف من أن يتهم بأنه مبتدع، أنه ضال، أنه سار مع المؤولة أو سار مع المعطلة أو سار مع المفوضة أو المجسمة كما يدعى، فيقول أنا أكتم عقيدتي. وبعضهم حتى يكتم مذهبه الفقهي، وبعضهم يعني يتظاهر بالموافقة خوف المخالفة، لأن المخالفة فيها تضليل، فيها تكفير، فيها حكم بكذا، فيوافق خوفا من البطش الفكري، البطش الفكري. وحينما تضيق الصدور والأذهان تعقم عن التفكير، يكون سيف التكفير والتضليل جاهز لمن خالف. فأحدث من ذلك، أحدث ذلك فسادا في هذا الباب. ذكر العلماء أن هناك أمورا سبعة دار الاختلاف بين أهل المقالات فيها، هذه الأمور السبعة كلها يمكن أن تدرك بالفطرة مع القرآن الكريم. القرآن الكريم يؤكد ما أدركته الفطرة ويثبتها ويمنع من أن ينحرف بالفطرة أو تبدل هذه الفطرة، يعني يحرص الفطرة التي فطر الناس عليها. أول هذه الأمور السبعة إثبات العلوم الضرورية التي يبنى الإسلام على ثبوتها، إثبات العلوم الضرورية. الأمر الثاني ثبوت الرب سبحانه وتعالى. الأمر الثالث توحيده سبحانه، ثبوته ثم توحيده أنه واحد. الأمر الرابع كماله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. الأمر الخامس ثبوت النبوات وصحتها في الجملة. الأمر الثالث الإيمان بجميع الأنبياء وعدم التفريق بينهم. الأمر السابع ترك الابتداع في الدين بالزيادة أو النقص على ما جاء به الأنبياء والمرسلون وفي البؤرة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هناك عادات وطوارئ غيرت لهذه الأمور السبعة، وهي أمور يمكن أن تدرك بالفطرة السليمة وبأقرب نظر وتأمل في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الناس إلى توحيد الله عز وجل. فالوصول إلى الحق المبين فيها أمر في المتناول إن أحسننا رعاية الفطرة فيها وأحسننا النظر في آيات القرآن السهلة القريبة الميسور فهمها لكل الناس كقوله تعالى قل هو الله أحد. فنجد أن القرآن يشير إلى إلى إلى أمر قرب هذه المعاني من النفس وأنها فطرية. فانظر إلى خطاب القرآن للناس في قوله تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. في قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. في قوله تعالى قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انظر إلى قوله تعالى وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا ترون أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. تلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه في قوله فلما رأى الشمس فلما رأى لا الأول أول رأى كوكبا فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفر قال يردهم إلى إلى إلى إلى إلى ما في نفوسهم وما في عقولهم من الميز بين المخلوق والخالق بين الرب وبين العبد. لما أفل قال لا أحب الآفلين ما ينبغي أن يكون هذا إله لأنهم كانوا يعبدون الكواكب. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. هو يقول هذا من باب التنزل معهم ليردهم ليرجع هو وهم في الصورة إلى الصواب، يعني يتنزل معهم كأنه يقول بقول ثم ينقض هذا. فلما رأى القبر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال إن لم يهدني ربي لا أكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون. كأنه بيعمل تجربة أمامه زي اللي بيعمل تجربة أمامهم ليثبت أن ما يقولونه خطأ وما يقوله هو الصواب. يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قوم ليس معهم أي حجة قال أتحاجوني في الله وقد هداني. إلى آخر، إلى قوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحيا؟ السؤال الفطري، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون؟ يعني الإنكار مع مثل هذه الدلائل من أشنع الكفر وأقبح، دلائل واضحة جلية. انظر القرآن، وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم عليم. يا سلام، بساطة والحجة وقوة، بساطة الحجة وقوتها معا، وقوتها في بساطتها، قوتها في بساطتها. قل فلله الحجة البالغة. ومن هنا فإن من السمات البينة لعقيدة الإسلام أنها عقيدة سهلة، ليست معقدة، لا تحتاج في إثباتها إلى طرق المجادلين وطرق أهل الكلام الخفية. هذا لمن يريد أن يؤمن، أما من يجادل فسلك العلماء لهم طرقا تناسب الحال، فأكثروا معهم في الأرض، أكثروا الكلام وعرض شبهاتهم والرد عليها وإقامة الأدلة، هذا له مقام آخر غير مقام الدعوة إلى الإيمان أو مقام تثبيت العقيدة في النفس. فمقام المجادلة والمحاورة مع ملحد أو شاك أو يهودي أو نصراني أو فهذا مقام، ومقام الدعوة للإيمان بإنسان نقي الفطرة على ما خلقه الله سبحانه وتعالى، كل مولود يولد على الفطرة هي الإسلام، بدليل قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو إلى آخره من العقائد، لكن هذا كان هو الموجود. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، خلق، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. قال أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، هذا غرس في دمائكم في نفوسكم، لا يمكن أن ينزع، قد تغطى الفطرة، قد يحاول أحد تبديله فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكنها لا تموت لا تزول، وإنما تظهر في أوقات الشدائد، يظهرها الله سبحانه وتعالى، إما أن يأتي بآية تلامس قلب الإنسان فتنكشف فطرته على حقيقتها ويظهر عجزه وإقراره وإذعانه لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم وطعوا الله مخلصين له الدين. تخيل الذين كانوا يغرقون في السفينة هم رايحين البر الثاني، الذين كانوا يغرقون فترة فدعوا الله مخلصين له الدين، فإذا مسهم الضر جاءوا الله سبحانه وتعالى. ظهرت الفطرة على دارة الحاجة، ظهر الضعف، ظهر الإذعان، هناك قوة. وبعض الناس كان سأل عن الله، فقال له المسؤول: هل ركبت البحر؟ قال: نعم. قال: هل تعرضت لمخاطر في البحر؟ قال: نعم. قال: هل علمت في هذه اللحظة أن هناك قوة كبيرة لا يوجد غيرها هي التي تنجيه؟ قال: نعم. قال: كذا فهو الله، هذا هو الله. يريد أن يبسط له الأمر. ولو حصل حريق مفاجئ، زلزال، كارثة من الكوارث، أي أعراض أو مرض مخيف أو مرض لا يرجى، فيضرع الإنسان إلى الله وهو يعلم أنه لا ينجيه من هذا إلا الله ويبرأ. إذا لا إله إلا الله هو الذي نجي، تظهر الفطرة على حقيقتها. نعم، قد تغطى، قد ينحرف بها، قد يسلب في الإنسان تفكيره وعقله، لكن سرعان ما تعود أو تظهر، تغطى فقط فتنكشف، وتظهر تكشفها المواقف، تكشفها الأزمات الطارئة، فحتى يعلم الإنسان أنه لا ينجيه إلا الله سبحانه وتعالى. القوة وحيدة هي التي تستطيع إن جاءه. أنها ميسورة، العالم كل واحد ممكن يعرف. قل: لا إله إلا الله، ثم يؤمن بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورسول الله، مع الإيمان بنبوة إخوانه السابقين جميعا في الجملة، والواردون في القرآن على التفصيل، حتم لكل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل، قد علموا في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر سورة الأنعام، ويبقى سبعة وهم إدريس، هود، شعيب، صالح، وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختم. صلى الله عليه وسلم. أمر آخر بعد بساطة العقيدة وسهولة، نعني ببساطة السهولة وليس البسط التطويل الدائر الكبير، جاي مجلدين كبار يشرح فيهم العقيدة، لا تحتاج إلى هذا. إذا كنت تريد أن تجادل يعني مشككين، تجادل ملحدين، تجادل نعم، لكن أنت تخاطب عامة الأمة والناس البسطاء منهم، فخاطبهم بما خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الأمم والقبائل. دعا النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عامة الناس، قال: يا بني كذا، يا بني كذا، يا بني كذا، قولوا لا إله إلا الله تفلح. وأرسل الكتب إلى الملوك، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما إثم الأريسيين عليك، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما إثم المجوس عليك، أسلم تسلم. قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. ذلك تدخل دائرة الإيمان أو الإسلام، ثم بعد ذلك تؤمن بالبقية. الأصل الأصيل هو الإيمان بالله، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالرسل الذين أتوا بهذا الإيمان وعلمونا هذا الإيمان، الملائكة، وصلتنا بالملائكة كبيرة، سيأتي الكلام فيه إن شاء الله، فيها إن شاء الله في محله، الإيمان بجميع الرسل، والإيمان بالكتب التي أنزلها الله على هؤلاء الرسل، الإيمان بقضاء الله وقدره كما جاء كما جاء في الحديث، ثم يكمم الإنسان شعب الإيمان من فرائض ونوافل، يكمم شعب الإيمان من أركان وفرائض ونوافل وما فيها من عمل قلب وعمل جارح، كل بدرجته وكل بمستواه. الأمر الآخر كسمة من سمات العقيدة أنها ليست نظرية مجردة وليست فلسفة جامدة، ولكنها باعثة إلى عمل. وهذا الذي يقوله أهل الكلام في العقائد، والإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. قال الإمام البخاري: الإيمان قول وفعل. فهي عقيدة دافعة إلى عمل، ينبثق منها سلوك، ينبثق منها نشاط، وهذا النشاط ينبغي أن يكون مقننا بقوانين الشرع المقدس. من هنا قالوا: الإيمان قول وعمل. سواء أقلنا إن هذا العمل ركن من أركان الإيمان، أو أنه جزء من الإيمان، أو أنه شرط في الإيمان، إلا أنه مرتبط به ارتباطا وثيقا. آمنوا وعملوا الصالحات، ثم اتقوا وآمنوا، ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. فهو قول وعمل، إذا في ارتباط بالعمل، وأنه بدون عمل ليس إيمانا مكتملا، وإنما هو إيمان ناقص. وبعض هذه الأعمال في الذروة من الأهمية، وبعضها واجب أو فريضة يأتم تركها، يأتم تاركها، وبعضها من النوافل والآداب والحقوق، وكل هذا ينبغي أن يراعى وله في الإسلام مكان. نجد هنا في الصفحة العاشرة تلخيصا أن عقيدة الإسلام عقيدة سهلة لا غموض فيها، أنها توافق الفطرة السليمة ولا تخالفها، أنه يعمقها العلم والتفكر في الكون، أنها عقيدة عملية. فالإيمان قول وعمل، أن الإيمان بها يزيد بالعمل الصالح وينقص بالعمل السيء، أنها ذات شعب وأركان وفرائض، أن شعبها وأركانها متفاوتة في درجاتها، ليست على درجة واحدة ولا على وزان واحد، وأنها موزعة على قلب الإنسان ولسانه وبقية جوارح. بالنسبة لشعب الإيمان، ورد فيها الحديث المتفق عليه الشهير: الإيمان 60 أو 70 شعبة، فأعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قد اجتهد ذكر النبي بعضا وسكت عن بعض في نفس الحديث، لكن في الأحاديث الأخرى بيان لشعب الإيمان، في الآيات والأحاديث بيان لشعب الإيمان، لكنه ضرب مثالا بأعلاها ومثالا بأدناها ومثالا بأوسطها. قال: أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. اجتهد العلماء في ذلك في تحديد، في جمع شعب الإيمان، وهناك جمعها الإمام الحليمي وجمعها الإمام البيهقي وجمعها ابن حبان. وذكر الإمام ابن حجر في فتح الباري في أول كتاب فتح الباري هذا الاجتهاد من العلماء في جمعها وضبطها، وارتضى طريقة ابن حبان وأنها 69 شعبة من حيث العدد الكلي، وأن بعض هذه الشعب وهو الإيمان باليوم الآخر انبثق منه 7 شعب أخرى، فصارت هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 69 و70 بإضافة العناصر التفصيلية للإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر انبثق من سؤال القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار. فهي 24 في أعمال القلب، و7 في أعمال اللسان، وأعمال البدن 38 منها ما يختص بالأعيان، ومنها ما يختص بالأتباع، ومنها ما يتعلق بالعامة. المهم 24 و7 و38 يساوي 69. أضف إلى ذلك 7 المنبثقة من الإيمان باليوم الآخر أو المتشعبة من الإيمان باليوم الآخر، 7 زائد 69 يساوي 76. إذن هي 64 من حيث الإجمال، و76 من حيث التفصيل الكائن في الإيمان باليوم الآخر. هذه طريقة يعني لعلها أقرب الطرق، وغير ابن حبان من العلماء يرتب ترتيبا آخر وينسق تنسيقا آخر، وكل ذلك ملتمس من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطلوب النظر في هذه الشعب ووضع كل شعبة في مكانها. ما كان من الشعب هو من الأركان كالإيمان بالله، هذا أعلاها وهو رقم 1 في الجميع، وما بعده منبثق منه أو مترتب عليه أو لازم من لوازمه، فالإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، طبعا ليس كأداء الكفارات، ليس كتشميت العطس، لأن تشميت العطس شعبة من شعب الإيمان، واجتناب الله شعبة من شعب الإيمان، كف الأذى عن الناس، إكرام الجار شعبة من شعب الإيمان، الاعتكاف، الطواف شعبة من شعب الإيمان، والإيمان بالملائكة شعبة من شعب الإيمان. لكن كل مرتبة منها، كل شعبة من هذه الشعب توضع في مكانها بدرجتها، من حيث أنها ركن ينهدم الإيمان بتركه، أو أنها مريضة يأسم الإنسان بتركه، واسمه في تركها قد يكون كبيرة من الكبائر وقد يكون صغيرة من الصغائر، إذا انضم إلى ذلك أمثاله صار كبير. وبعضها من الآداب، وبعضها يتعلق بالحقوق، حقوق الغير، وهكذا توضع كل شعبة في مكانها بدرجتها، فليست كلها على وزان واحد ولا على مرتبة واحدة، لا في الأجر ولا في الترك، لا في الأجر ولا في الوزر عند الطرف، بل بعضها يكون مكارم الأخلاق المندوبة، وبعضها مكارم الأخلاق حتى يترقى الناس، فبعضها يقيم الإيمان وبعضها يقرب الإنسان من الله شيئا كبيرا، وبعضها يحبب الإنسان الإنسان لربه، وبعضها يرتقي به الإنسان إلى أعلى الدرجات والمقامات. وهذا سيكون له أثر كبير في قضية الرعاية وقضية